لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما إذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا ربنا إنا كنا Thank you.